ممكن يعني يكون أصاب الشلل، يعني مهما أقول يجي يأذي الإنسان حجارة من الشارع بدأت شيء. ليش؟ يستعمل الحجارة، الحجارة أنظف من المنديل. نعم، يعني ممكن الآن نأتي من طوب اللبن هذا ونضعه في فيس ثانية وهذا في البيت ثم هكذا كل يوم. يعني اللبن هذا ما يصلح، لأن اللبن إذا استعملته أول مرة تلوث ما عاد يصلح. طيب الحجارة، الحجارة المدر، حجر المدر، المدر إيش المدر؟ المدر الطين، الطين ما هو الحجر اللبن هذا؟ هذا هذه الحجارة الطين إذا تلوث حتى حكها ثم يزول. يعني يضعها هكذا في البيت وبعدين يعكها هكذا؟ اي كان الناس يستعملوا هكذا عندنا في الاول قبل وفور المياه، كان الناس يجعلون احجارا عند الحمامات. نعم. في الكنوف يعني مناديل ما تنفع؟ لا تصلح.